قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب مع كتابه وسنة نبيه الكريم. وأحييكم بتحيات الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الدرس الخاص بتأصيل مواضع الخلاف وتحريرات الوجوه من طريق الطيبة، نستأنف درسنا اليوم مع أحكام تتعلق بابن ذكوان وحفص. فقال صاحب التنقيح الشيخ الزيات رحمه الله تعالى في تنقيح فتح الكريم: وطول ابن ذكوان بنقاش نخصصا، وسكتا لحفص عند قصر فأهملا، وعنه وعن إدريس كالأخفش اسكتا، على ألو مفصول وشيء فمسجلا، وللصور أطلقه كنقاش إن يطل، وخصص على توسيطه لتكملا، وباسم لصوري كحلوان قاصرا، كمد ابن ذكوان وسكت له جلا. قول الناظم مرة أخرى: وطول ابن ذكوان قاش مخصوصا، وسكتا لحفص عند قصر فأهملا، وعنه وعن إدريس كالأخفش اسكتا، على ألو مفصول وشيء فمسجلا، وللصور أطلقه كنقاش إن يطل، وخصص على توسيطه لتكملا، وباسم لصوري كحلوان قاصرا، كمد ابن ذكوان وسكت له جلا. مواضع الخلاف الخاصة بهذه التحريرات، وهي التوسط والإشباع في طرق ابن ذكوان، وقد تقدم تأصيل خلاف القراء في المد المنفصل والمتصل، وذكرنا دليل خلف ابن ذكوان في المدين المنفصل والمتصل بتوسطه لهما وإشباعه لهما، يوسطهما معا أو يشبعهما معا، وقد أخذنا هذا من المذهب الأول والثاني في قول الناظم: إن حرف مد قبل همز طول جد فد ومز خلفا، فقرأ المرموز له بقوله مز خلفا وهو ابن ذكوان بالتوسط والإشباع في المدين بخلف عنه. وهذه العبارة في تحرير صاحب التنقيح عبارة بسيطة جدا وسهلة، ولعلنا قد أشرنا إليها سابقا، فقوله وطول ابن ذكوان بنقاش نخصصا، أي أن النقاش من طرق ابن ذكوان هو الذي اختص بالإشباع في المدين دون غيره من باقي الطرق، وقد تقدم ذكر طرق ابن ذكوان تفصيل أيضا. فابن ذكوان عنه طريقان مباشران وهما الأخفش والصوري، وكل منهما عنه طريقان فرعيان، فالأخفش عنه النقاش طريق الشاطبية وابن الأخرم الزائد من الطيبة، وأما الصوري فبكماله زائد من الطيبة، وعنه طريقان فرعيان وهما الرملي والمطوعي. فاختص النقاش وحده بالإشباع، وأما التوسط فلابن ذكوان بكماله من سائر طرقه. إذن الخلف اختص به النقاش، من الممكن أن نقول هكذا، الخلف اختص به الإيه؟ النقاش. وأما باقي الطرق فلهم التوسط وجها واحدا. فلنا أن نقول حينما نستخرج أصول القراء في المد المنفصل قرأ الأزرق والنقاش وحمزة بالإشعاع، تمام. أما باقي طرق ابن ذكوان ابن الأخرم والصوري من طريقيه الرملي والمطوعي فليس لهؤلاء إلا التوسط وجها واحدا. والدليل على اختصاص النقاش بالإشباع دون غيره من باقي طرق ابن ذكوان قول صاحب التنقيح فاحفظوا وطول ابن ذكوان بنقاش نخصصا، عبارة سهلة وبسيطة. ثم قوله وسكتا لحفص عند قصر فأهملا، وعنه وعن إدريس كالأخفش سكتا على أل ومفصول وشيء فمسجلا. الكلام هنا فيما تبقى من البيت الأول وهو الشطر الثاني منه، وكذا البيت الثاني الذي يليه مباشرة، عن تحرير السكت لمن روي عنه أسف. وقدم الناظم في الذكر سكت حفص بقوله وسكتا لحفص عند قصر فأهملا، فقد ورد لحفص السكت وعدمه على ألو شيء والمفصول أو على ألو شيء والمفصول والموصول، كما ذكرنا في مراتب سكت الثلاثة ابن ذكوان وحفص وإيه وإدريس، لهم إما عدم السكت هذا وجه، وإما السكت الخاص ألو شيء والمفصول فقط، وإما السكت المطلق ألو شيء والمفصول وكذا الموصول. فحرر الناظم هنا وجوه السكت لحفص مع مراتبه المعروفة في المد المنفصل، وقد تقدم في الذكر أيضا تأصيل الخلاف لحفص في المنفصل، فله القصر والتوسط وفويك التوسط، وروي أيضا له من بعض فويك القصر كذلك. فقال الناظم وسكتا لحفص عند قصر فأهملا، فإذا قرأت لحفص بقصر المنفصل وجب ترك السكت، فالسكت والقصر عند حفص لا يجتمعان، فإن أردت أن تقرأ بالقصر فلا تسكت، وإن أردت أن تقرأ بالسكت فلا تقصر، وإنما السكت على عظيم. وللصور أطلقه. نكمل علشان نشوف تحرير النقاش. كنقاش يطل، يعني خصص، لا تقل خصص، وإنما يتعين. العبارات عند التحرير لابد أن نكون يقظين عند ذكرها، تمام. خصص غير عين. يتعين أن يكون سكت النقاش على وجه الإشباع مكملة لنصل إلى كمال التحرير في هذه المتن. فإذا قرأت بالتوسط يتعين أن يكون سكتك على مرتبة الخاص فقط، ويمتنع المطلق حينئذ، تمام. طبعا هذا لا يمنع أن تقرأ أولا بعدم الإيه، بعدم السكت. الخلاصة، الخلاصة وحدها كده للنقاش، النقاش لوحده عايز خلاصة، ولا إيه معايا؟ خلاصة النقاش: إذا قرأ بالإشباع جاز له عدم السكت والسكت المطلق فقط، وإذا قرأ بالتوسط جاز له عدم السكت والسكت الخاص فقط. إذن بالجملة النقاش له توسط وإشباع عظيم، وبالجملة أيضا له عدم سكت وله سكت خاص وله سكت مطلق، لأنه من طرق الأخفش الذين تقدم لهم في الذكر المراتب الثلاثة، وعنه أي عن حفص وعن إدريس كالأخفش: اسكتا على ألو مفصول وشيء فمسجل، عدم سكت وسكت خاص ومطلق. فإذا ركبت التوسط والإشباع في المنفصل مع المراتب الثلاثة بعدم السكت والخاص والمطلق، صارت وجوه التركيب ستة أوجه، لكن بالتحرير هي أربعة فقط: وجهان على التوسط ووجهان على الإيه، على الإشباع، تمام. على التوسط عدم السكت والخاص، وعلى الإشباع عدم السكت والمطلق. إيه الدليل؟ كنقاش يطل، أي أطلقه، وخصص على توسيطه لتكمل. إذن المسألة صارت واضحة وبات أمرها جلي ومفهوم. يمتنع السكت لحفص على قصر المنفصل، ويجوز على التوسط وفويق التوسط كل من عدم السكت والإيه والسكت. أما القصر فيتعين عدم السكت وجها واحدا. ويجوز لحفص وإدريس والأخفش من طريقيه عن ابن ذكوان عدم السكت والخاص والمطلق. أما الصوري فلا بد أن يكون سكته مطلقا، فإما أن يقرأ بعدم السكت أو بالسكت المطلق فقط، وأما مرتبة الخاص فلم تنقل عنه. وأما النقش فله تحرير خاص لورود التوسط والإشباع عنه، فإذا قرأ بالتوسط جاز له عدم السكت أو السكت المطلق، وإذا قرأ بالتوسط جاز له عدم السكت والسكت الإيه الخاص. إذا قرأ بالإشباع قرأ بعدم السكت والسكت المطلق، وإذا قرأ بالتوسط قرأ بعدم السكت والسكت الخاص. عظيم. قوله بعد ذلك: وبسم لصوري كحلوان قاصرا. كمد ابن ذكوان وسكت له جلا. قوله وبسم لصوري، الصوري عن ابن ذكوان، وابن ذكوان عن ابن عامر. وقد تقدم ذكر وجوه البسملة لابن عامر في تحرير سابق، وقلنا أن ابن عامر بكماله له السكت والوصل والبسملة بين السورتين، من قول الإمام ابن الجزر رحمه الله في أول باب البسملة: بسملة بين السورتين بنصف دون ثق رجا وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل والخلف كم حمن جلا. هؤلاء أصحاب كم حمن جلا لهم الوصل والسكت والإيه والبسملة. فيفهم من هذا الإطلاق أن ابن عامر من سائر طرقه له والبسملة والسكت الأوجه الثلاثة، لكن قول صاحب التنقيح وبسم لصوري الأمر هنا للتعيين، أي أن الصوري تتعين له البسملة فقط ولم ترد عنه وجوه السكت ولا وجوه الإيه الوصل، يعني لا سكت ولا وصل للصوري. فإذا قرأنا له فيما بين السورتين وكانت له وجوه خاصة وأحكام خاصة، وانصرنا على القوم الكافرين في آخر سورة البقرة، لما نيجي نقرأ بالإمالة وانصرنا على القوم الكافرين ونقول نقرأ بالإمالة لابن ذكوان، والإمالة هتكون من طريق مين؟ الصوري. ينفع نقرأ بالسكت أو بالوصل؟ تعينت البسملة فقط لقول صاحب التنقيح وبس صوري. جميل. وكذا طريق الحلواني عن هشام عن ابن عامر، أيضا من الممكن أن يتوهم له إطلاق الوصل والسكت والإيه والبسملة، له الوجوه الثلاثة. طيب ما هنقول الحلواني من طرق الإيه الشاطبية، وإحنا عندنا في الشاطبية قلنا أن ابن عامر من غير تحرير له الوجوه الثلاثة الوصل والسكت وأيضا البسملة، وردت ويصح الأخذ بها من طريق الشاطبية. هنا نستوعب العبارة بقيدها، فقال كحلواني أي بسم للحلوان أيضا، وتتعين البسملة له البسملة فقط حالة كونه قاصرا، فإذا قرأ بالقصر تعينت البسملة. أما إذا قرأ بالتوسط كما كان يقرأ في الشاطبية يجوز له السكت والوصل والإيه والبسملة. متى تتعين البسملة ولمن تتعين البسملة؟ في طرق ابن عامر، سؤال جميل، متى تتعين البسملة ولمن؟ في طرق إيه ابن عامر. تتعين أولا للصوري مطلقا من غير قيد، ليس له إلا البسملة فقط. طيب والحلواني عن هشام تتعين له البسملة أيضا فقط إذا قرأ بالإيه بالقصر، أما إذا قرأ بالتوسط فتجوز له الوجوه الثلاثة، السكت والوصل والإيه والبسملة. خلصنا كده التحرير لابن عامر؟ لا لا لا، جاء بعد ذلك في عبارة الناظم كلام أيضا خاص بابن ذكوان وصدره بالإلحاق، يعني تتعين البسملة كذلك لابن ذكوان. متى؟ كمد ابن ذكوان. كمد ابن ذكوان، مد ابن ذكوان يعني ايه؟ يعني اشباع النقاش. البعض يقول كمد، ما عبارة المد ممكن تصلح ان تكون للتوسط او للايه او للاشباع. نعم، من الممكن ان نفهمها هكذا اذا كان ابن ذكوان من اصحاب القصر، لكن ابن ذكوان له توسط واشباع، فجد له المد فإنما أراد المرتبة طولا. كمد ابن ذكوان أي كإشباع ابن ذكوان، والمراد به إشباع الإيه النقاش. فإذا قرأنا بالإشباع للنقاش تعينت أيضا البسملة وامتنع السكت والوصل. وسكت له جلا، تمام جميل. سؤال، هو كان الناظم من الممكن في العبارة السابقة بدل ما يقول كمد ابن ذكوان كان يقول كمد نقاش، لأن احنا عرفنا أن النقاش هو صاحب الإيه الإشباع فقط، تمام. فاعتمد الناظم على أنه صار بديهيا عندنا أن صاحب الإشباع عن ابن ذكوان هو النقاش، فإذا قال كمد ابن ذكوان فهمنا أنه النقاش. لكن الناظم كان مضطر أنه يذكر ابن ذكوان بكماله ليعطف بعد ذلك حكم السكت وتحريره أيضا، وأما السكت فلم يختص به النقاش وحده وإنما هو لابن ذكوان بإيه بكماله، تمام. كمد ابن ذكوان الذي اختص به النقاش وسكت له بكماله ابن ذكوان كله جلا. فإذا قرأ ابن ذكوان بالسكت أيا كان الطريق الذي سيقرأ بالسكت وأيا كانت مرتبة السكت فلا بد أن يكون ذلك على البسملة فقط، لأن كل الطرق التي ورد عنها السكت هي الطرق التي اقتصرت على وجه البسملة فقط. كل الطرق التي ورد عنها السكت، تمام، سواء كانت الطرق التدوينية أو الطرق الفرعية، فهي الطرق التي إيه ورد عنها البسملة فقط، تمام. إذا أخذنا بالسكت لفلان من المستنير من الكامل، تمام، فهذه الطرق ذكر فيها إيه البسملة وجها واحدا. إذن هذا البيت الأخير فيه ذكر تحرير وجوه ما بين السورتين في طرق إيه ابن عامر. فحينما نسأل السؤال مرة أخرى، من تتعين البسملة ومتى؟ في طرق ابن عامر لمن تتعين البسملة ومتى؟ تمام؟ في طرق ابن عامر نعتمد على هذا البيت في استخراج عناصر الإجابة عن هذا الإيه على هذا السؤال. وبسم لصوري طريق الصوري تتعين له البسملة، فليس له إلا البسملة وجها واحدا. أي وجه من وجوه الخلاف تقرأ بها للصوري ويكون مختص بها أو يشارك فيها غيره، لابد أن تكون على إيه وجه البسملة فقط. نمرة اثنين، بالنسبة للحلواني عن هشام إذا قرأ بقصر المنفصل تعين له أيضا البسملة بين السورتين فقط، ويمتنع له السكت والإيه والوصل. أما إذا قرأ بالتوسط جاز له البسملة والسكت والوصل مطلقا كما كنا في الشاطبي. أيضا النقاش على الإشباع يتعين له البسملة وجها واحدا وتمتنع له الإيه. يشوف النقاش هذا احنا بنذكره لما نقول لمن ومتى، يبقى على وجه الإيه الإشباع، الكلام مش مطلق. إذا قرأنا للنقاش على وجه الإشباع تعينت له الإيه البسملة ويمتنع السكت والوصل. أما إذا قرأ النقاش بالتوسط جاز له الإيه السكت والوصل والبسملة كما كان في الشاطبية. جميل. وإذا قرأ ابن ذكوان بالسكت الوجه اللي زاد له في الطيبة أيضا تعينت الإيه البسملة من سائر الطرق. وأما إذا قرأ بعدم السكت كما كان في الشاطبية جازت له الوجوه الثلاثة كما كانت جائزة في الشاطبية، السكت والوصل والبسملة. كلام واضح ومفهوم؟ هل في هذه التحريرات أي سؤال؟ طيب، ثم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر أحكام تتعلق بالبصريين يعني أبو عمرو وإيه ويعقوب. وإن كان الناظم في هذا الباب قد جعل أحكام هذا الباب متعلقة بالبصريين فقط، لكن هذا الباب طويل وذكر فيه أحكاما لغيرهما أيضا، سواء لابن ذكوان وكذا لحمزة وكذا للسوسي، السوسي عن أبي عمرو، وأحكام أيضا لدور الكسائي. نعم. طيب، يعني لعلي قد ذكرت ملخصا لأحكام تتعلق من ذكوان وحفص، الأبيات الأربعة التي قرأتها وقمت بتفصيلها وشرحها. نعم، أنا ذكرت لها خلاصة، يعني هل هناك أختنا الفاضلة أي عنصر غير مفهوم؟ يعني لا منع أن يكون هناك إشكال في فهم أحد هذه العناصر، يعني ممكن أن نعيد توضيحها، لا منع. نعم نعم، أسأل الله تعالى التيسير، يسر الله لنا ولكم، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، على كل حال إن شاء الله من الممكن أن تستمعي إلى الدرس مرة أخرى، فهناك عدد من الإخوة والأخوات يقومون بتسجيل الدرس، وستجدين شرح الدرس واضحا، والخلاصة أيضا إن شاء الله ستكون واضحة بإذن الله تعالى. طيب، في الوقت المتبقي نجتهد في أن نأخذ من هذا الباب الطويل يعني شيئا منه. هذا الباب الذي سيأتي في الذكر وضع له صاحب التنقيح عنوانا بقوله أحكام تتعلق بالبصريين، لكن كما ذكرت فيه أحكام كثيرة تتعلق بغيرهما كابن ذكوان وحمزة والدوري عن الكسائي، فمن الممكن أن نأخذ طرفا من أحكام هذا الباب نتناولها في هذا الوقت المتبقي معنا بهذه الفترة، ونستأنف إن شاء الله من الموضع الذي نقف عنده بعد ذلك في درس يوم الخميس القادم. قوله من تتعلق بالبصريين، ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب وحظلا لها سكته معه كذاك رويسهم على وجه إدغام كدوريهم على الإظهار في كغفر لنا وكذا تركا لقالون إن توراة كان مقللا ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا. مرة أخرى هذه الأبيات الأربعة لعل أن يتسع لها الوقت. ومدا لتعظيم لبصر فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب وحظلا لها سكته معه. شوفوا أنا قرأت البيت بكيفية معينة، تمام. ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب. شوفوا وقفت فين. والكلمة الأخيرة في البيت أبدأ بيها مع أول البيت التالي، وحظلا لها سكته معه كذاك رويسهم على وجه إدغام. وقفت. كدوريهم على الإظهار في كغفر لنا. وقفت. وكذا تركا لقالون إن توراة كان مقللا أمد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا. يعني دايما أريد أن أحثكم في أول الدرس على كيفية القراءة بطريقة صحيحة، تمام، ونضع فواصل في هذه المقاطع التي أعتمدها، تمام. مرة أخرى، ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب وحظلا لها سكته معه كذاك رويسهم على وجه إدغام كدوريهم على الإظهار في كغفر لنا وكذا تركا لقاء توراة كان مقللا ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا. جميل. قوله ومدا لتعظيم لبصريهم فدع، بوصل كذا مع سكت يعقوبا. قوله لبصريهم المراد به أبو عمرو البصري فقط. فدع بوصل. إذا قرأت للبصري بوجه الوصل بين السورتين يمتنع وجه مد التعظيم عليه ويتعين ترك التعظيم. طيب أنا عايز أسأل سؤال بس هو سهل جدا، يعني هذا الكلام على التوسط أم على القصر؟ على توسط المنفصل أم على قصر المنفصل؟ أنا أريد من الجميع إجابة. الله المستعان. على التوسط أم على القصر أم عليهما معا؟ السؤال ليس بصعب. يبقوا ما انتش صحيين. أخونا أبو عبد الله فقط هو الذي أجاب. نعم، هو الناظم يقول ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل. إذا قرأت للبصري يعني لأبي عمرو البصري بوصل يعني بوجه الوصل بين السورتين يتعين ترك مد التعظيم، يتعين ترك التعظيم، لأنه بيقول ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل. الكلام فيه تقديم وتأخير، وحق الكلام مثلا أن تقول إذا قرأت بوصل لبصريهم فدع مد التعظيم، فدع مد التعظيم أو فدع مدا لتعظيم. هذه العبارة طبعا هتقولوا طب ليه قدرت في الأول إذا قرأت بوصل مع أنها مش في العبارة؟ لأن قوله فدع، فدع جاءت الفاء هنا على سبيل أن الجملة إيه شرطية، فلا بد أن تأتي قبل لفظ بوصل بما يدل على الإيه على الشرط. طيب قوله بوصل يعني إذا قرأت للبصري بالوصل، إذا قرأت لبصريهم بوصل أي بوصل ما بين السورتين فدع مدا لتعظيم. هتقولوا طب والواو اللي في أول البيت؟ ما فيش مشكلة، وإذا قرأت يبقى حق العبارة هي كده في التفصيل، وإذا قرأت لبصريهم بوصل فدع مدا لتعظيم. يبقى يعني هذه هي الأدوات التي يمكن للشارح أن يعتمد عليها ليستطيع أن يستخرج المعاني من النظم ويستخرج المراد من النظم. تمام، إذا قرأت بوصل لبصريهم فدع مدا لتعظيم، إذا قرأت وجه الوصل بين السورتين لأبي عمرو البصري يتعين لك التعظيم. أنا بسأل بقى، هذا الكلام على قصر المنفصل أم على توسط المنفصل؟ على قصر المنفصل أو على توسط المنفصل؟ أخونا أبو عبد الله أجاب بالقصر. تمام تمام، لا يأتي مد التعظيم إلا على القصر. تمام عظيم، والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد. جميل، كده انتوا صحيحين معاي. إذن العبارة هنا وإن كانت مطلقة لكن الناظم أراد أن يقول إذا قرأت لأبي عمرو البصري بقصر المنفصل وقرأت له بوجه الوصل بين السورتين فيتعين أن تترك التعظيم ولا يصح لك أن تقرأ بوجه مد التعظيم عليه. طيب إذا قرأت بالبسملة أو بالسكت لأبي عمرو البصري مع قصر المنفصل جاز لك التعظيم وتركه. هذا هو مفهوم المخالفة. يعني أخذنا من المنطوق معنى وأخذنا من مفهوم المخالفة معنى آخر. تمام. إذا قرأت بوجه الوصل بين السورتين لأبي عمرو البصري على قصر المنفصل تعين ترك التعظيم وأصبح وجه مد التعظيم ممتنع. تمام. كما عندنا في قوله تعالى في آخر سورة البقرة مع أول سورة آل عمران فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونقرأ بالوصل بقى مع سورة آل عمران أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو فيتعين قصر المنفصل في جملة لا إله إلا هو ويتعين توسط المد ويمتنع توسط المد لأن وجه التعظيم حينئذ ممتنع. عظيم. طيب إذا قرأنا بالسكت على القصر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم أو بالبسملة بالمرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو جاز ترك التعظيم وجاز مد التعظيم. تمام. إذا قرأنا بتوسط المنفصل وارحمنا أنت مولانا كل الوجوه جائزة وطبعا ليس لنا مد التعظيم على الإيه على التوسط ونقرأ بتوسط المنفصل في جملة لا إله إلا هو. طيب عظيم. ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب كذا مع سكت إيه يعقوب أي كذا امنعه ليعقوب كذا امنعه لإيه ليعقوب امنع إيه امنع مد التعظيم على وجه الوصل بين الصورتين كذلك. طب ما كان قاله في الأول وخلاص وقال للبصريين معا، لكن قوله كذا مع سكتين، مع سكتين مع سكتين، يعني امتناع مد التعظيم ليعقوب ليس على وجه الوصل فقط كما كان عند أبي عمرو البصري، وإنما على وجه الوصل وكذا على وجه السكت. فلا يصح لك أن تقرأ بالتعظيم ليعقوب إلا على البسملة فقط، والدليل قوله كذا أي ما تقدم ذكره لعمر من امتناع مد التعظيم على وجه الوصل، مع سكت أي يمتنع أيضا مد التعظيم على وجه السكت كذلك ليعقوب. تمام. إذن خلاصة تحرير مد التعظيم لأبي عمرو البصري وليعقوب هكذا: إذا قرأنا لأبي عمرو البصري بوجه الوصل بين السورتين امتنع التعظيم، تمام، وتعين الأخذ بتركه. وإذا قرأنا له بالسكت أو بالبسملة جاز التعظيم وتركه. أما يعقوب إذا قرأ بكل من الوصل بين السورتين أو بالسكت بين السورتين فيتعين أن يكون ذلك على ترك التعظيم، وأما وجه التعظيم عليهما فممتنع. طيب متى يجوز ليعقوب التعظيم وتركه؟ على وجه السكت فقط، فبقي جوازه مع البسملة. تمام. أخونا أبو عبد الله وأختنا أم عبيد، تمام، تجوز على البسملة ليعقوب، أما على الوصل والسكت فالتعظيم ممتنع. وحظولا وحظولا أي وامنع لها سكته، هاء السكت ليعقوب، وتقدم أيضا تأصيل هذه المسألة ليعقوب، فله زيادة هاء السكت وتركها في نون جمع المذكر الإيه السالم، له الخلف، فله في لفظ الكافرين الكافرين والكافرين، أو رويس عنه الكافرين والكافرين. طيب وحظولا لها سكته أي وامنع وجه هاء السكت المروي عن يعقوب في نون جمع المذكر السالم. معه، أنا عايز أشوف مين بقى المنتبه. معه، الضمير في معه يعود على إيه؟ على آخر مذكور ليعقوب وهو السكت، مع سكت يعقوب وحظولا لها سكته معه، يعني مع السكت. الصنعة تخلينا نقول كده. طيب أختنا بارقة نور، قلت على مد التعظيم، جميل، وأختنا أم عبيد كذلك. جميل، إجابة جميلة، ما شاء الله. هاء السكت تتعين على السكت بين السورتين ليعقوب، أو معلش أنا أختلف معاكي بس علشان تصحي، ما تقوليش تتعين تاني، قولي تختص. تمام. فيجوز أن نقرأ ليعقوب على السكت بين السورتين بالهاء وتركها، الوجهين جايزين. تمام. ايوه تمام. واذكر بعض الاخوه الذين كنت اقرئهم كان يقول احد المشايخ ذكر في كتاب له أن هاء السكت في لفظ العالمين تمام أن لا عفوا كان يقول أن السكت بين السورتين لابد أن يكون على وجه هاء السكت في العالمين فقط تمام يعني أراد أن يقول لا نأتي بسكت يعقوب إلا إذا كنا في نون جمع المذكر السالم وقد وقفنا بهاء السكت العالمين ألف لام ميم وجاء لي بنص مكتوب في كتاب معين تمام طبعا هذا أمر يعني سهل الإجابة عليه فعندنا كنا في الدرة من طرق الدرة كلها كنا نقرأ بالسكت ليعقوب بين السورتين وما كانش عندنا حاجة اسمها هاء السكت في نون جمع المذكر السالم تمام يعني لو ان المسألة ديت عرضت امامكم في بعض الكتب فينبغي ان تنتبهوا لذلك ليس هناك ما يدعونا ان نقول بان السكت بن يعقوب لابد ان يكون على هاء السكت هذا كلام خطأ اذا صادفناه ووجدناه في بعض المدونات المعاصرة تمام فهذا كلام غير صحيح لأن طرق الدرة كلها كانت قائمة على ترك السكت في نون جمع المذكر السالم فيجوز على السكت بين السورتين الهاء وتركها تمام فهاء السكت كما ذكرنا تختص بالسكت ولا تتعين من الممكن أن كلمة تتعين هذه هي التي جرت صاحب الكتاب لأن يضع هذه العبارة في كتابه وقد نسي ما كان يقرأ عليه من طرق الدرة ولذلك أنا دائما أقول لكم انتبهوا في عباراتكم مع تحريرات الطيبة كلمة تتعين غير كلمة تختص وكلمة تختص غير كلمة تتعين يختص هذا الوجه بكذا معناه هذا الوجه هو ونظيره جائزان على هذا الوجه تمام أما هذا الوجه الذي ذكرناه بالاختصاص لا يصح أن يأتي على وجوه أخرى فهمناها يختص تختص هاء السكت بالسكت بين السورتين معناها إن هاء السكت وعدمها الوجهين جايزين على السكت بين بين السورتين أما إذا قرأنا بوجه آخر غير السكت الوصل أو البسملة تمتنع هاء السكت لاختصاصها بالسكت بين السورتين فقط أما إن قلنا تتعين هاء السكت على السكت بين السورتين فكده معناها إننا إذا قرأت بالسكت بين السورتين لابد أن أقف على نحو العالمين بالهاء ولعل هذا كما هو ما جرى صاحب هذا الكتاب أن يذكر هذه العبارة في كتابه فهو لم يفرق بين لفظ يتعين ولفظ يختص طيب جميل إجابة جميلة أختنا بارقة نور وحظولا لها سكته معه يعني مع مد التعظيم لا يصح أن يكون الضمير عائد هنا على أقرب مذكور لما؟ لأنه عندنا في العهد الذكري شيء معهود في الذكر بيقول وهسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهمله وتختص كالإدغام بالسكت عنده ما قالش وتتعين يبقى خلينا صحيين لعبارة الراجل الراجل صاحي قال وتختص ما قالش ما تتعين عظيم جدا يبقى قوله وحظولا لها سكته معه أي ومنعا لها للوقف بسكت على نحو العالمين وبنين يعني نون جمع المذكر السالم وما ألحق به والذين ملحق بجمع المذكر السالم كل هذا يمتنع فيه هاء السكت ما دمنا نقرأ بمد التعظيم فإذا قرأنا ليعقوب بمد التعظيم على البسملة بين السورتين لأنها مش جايزة اللي عليها، خلينا نكتب سطر على بعضه كده حلو. فإذا قرأنا ليعقوب بمد التعظيم على وجه البسملة بين السورتين يتعين أن يكون ذلك على ترك هاء الإيه السكت. سبحان الله. ولو أن الناظم لم يذكر هذه العبارة في تنقيحه تمام لما صح لنا أيضا أن نقرأ بهاء السكت على البسملة. خليكم صحيح للنقطة دي، يعني ممكن العبارة دي في التنقيح ممكن ما نحتاجهاش، ها واحظل لها سكته معه. مين اللي منتبه معايا يقول صح؟ العبارة دي ممكن ما نحتاجهاش في عبارة التنقيح، واحظل لها سكته معه. العبارة دي ممكن ما نحتاجهاش ليه؟ لأنه هو بيقول وامنع هاء السكت مع مد التعظيم، ومد التعظيم إلا على الإيه؟ البسملة ليعقوب، وهاء السكت أيضا لا تأتي على البسملة ليعقوب، فهاء السكت قد اختصت بالسكت والسكت لا يأتي عليه مد تعظيم، فما فيش فرصة. أنتوا واعيين لديت؟ لكن عبارته بقوله واحظل لها سكته معه فيها تأكيد للتحرير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. احنا مش هنقول مش عايزينها، لكن عبارة جميلة لكن جعلتنا نستوعب الايه الحكم بطريقة واضحة وجلية. كذاك رويسهم على وجه إدغام، كذاك رويسهم على وجه إدغام كدوريهم على الإظهار في كغفر لنا، وكذا تركا لقالون إن تورات كان مقللا. إيه أنت ما وقفتش لي يا شيخ كده في عبارة عبارة؟ لا خليهم كده بالجملة مع بعض تمام، لأن الكاف هنا للإلحاق، وقوله ذاك إشارة إلى امتناع مد التعظيم، فيمتنع وجه مد التعظيم على ما يأتي. واحد لرويس على وجه الإدغام العام، اثنين الدوري على وجه الإظهار في رأي الجزم، إظهار رأي الجزم عند اللام كدوريهم على الإظهار في كغفر لنا، ده سهلة وجميلة تمام. ثلاثة وأيضا مد التعظيم لقالون إذا قرأ بتقليل التوراة، إنه له فيها الفتح والإيه والتقليل بخلف عنه. طيب عبارات مش محتاجة الوقفة، لكن ينبغي كما ذكرت أن تكون هناك مقاطع أدائية لهذا النظم. كذاك رويسهم على وجه إدغام كدوريهم على الإظهار في كغفر لنا، وكذا تركا أي التعظيم لقالون إن توراة كان مقللا. ثلاث عناصر ذكرناها ورا بعض تمام. يبقى متى يمتنع مد التعظيم لأصحاب التعظيم؟ طبعا أمور كثيرة، لكن أنا أقصد الثلاثة الأخيرة نتأكد من فهمها. كما ذكر أخونا أبو عبد الله رويس على وجه الإدغام، بس أنا أقول له قول العام تمام. طيب رويس على وجه الإدغام العام، ودوري أبو عمرو، أنت قلت في إدغام إيه؟ والدوري على وجه إظهار راء الجزم في نحو اغفر لنا، إذا قرأ بالإظهار وطبعا موجودة في آخر الإيه البقرة، تمام، يقرأ اغفر لنا وارحمنا كذلك، يبقى كذا قرأ بالإظهار، يبقى ساعة ما يجي يصح له مد التعظيم نقول له لا امنع، امنع التعظيم ما دمت قرأت بالإيه بالقصر. هنا تحرير واسع لدور أبي عمرو خاصة دون السوسي، تمام. لما؟ لأننا هنا بين السورتين قد تقدم ذكر امتناع التعظيم كله على وجه الوصل بين السورتين فقط، وجوازه على البسملة والإيه والسكت، تمام. يبقى عندنا اغفر لنا إظهار وإضغام للإيه لدور أبي عمرو، وعندنا بين السورتين بين السورتين وصل وسكت وبسملة، وعندنا التعظيم وتركه، تمام. ده إذا حررناه فقط على قصر المنفصل، إذا على قصر المنفصل فقط لابد أن إيه نستوعب الحكم بطريقة صحيحة. نقرأ بقصر المنفصل مع إظهار الدوري فاغفر لنا، تمام. إذا قرأنا بالوصل يمتنع التعظيم مطلقا، وإذا قرأنا بالسكت أو البسملة يمتنع كذلك للدوري على إظهار اغفر لنا. أما لو أدغم، تمام، لو أدغم نقوم نفصل بقى على وجه الوصل يمتنع التعظيم، وأما على السكت والبسملة فيجوز التعظيم. فهمنا، فهمنا هذا التوضيح، هذا التلخيص لدور أبي عمرو عند قراءته بقصر المنفصل، تمام. إذا قرأ بإظهار اغفر لنا امنع التعظيم مطلقا، سواء وصلت أو سكت أو بسملت، ويبقى لك دليل خاص كدوريهم على الإظهار في كاغفر لنا، امنع التعظيم مطلقا. أما إذا أدغمت ارجع بقى للتحرير المذكور لأبي عمرو مطلقا، ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل، ساعة الوصل بس امنع التعظيم، لكن السكت والبسملة يجوز التعظيم وتركه، تمام. وكذا تركا لقالون إن توراة كان مقللا، فالتعظيم أيضا لقالون إذا قرأ بتقليل التوراة، أما إذا قرأ بالفتح جاز له التعظيم وتركه. ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا، تمام. الجواب قالك يا أبا عبد الله من صاحب التنقيح وليس من العبد لله، الجواب قالك يا إيه يا أبا عبد الله من صاحب التنقيح وليس من العبد لله، فقال ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا، تمام. إذن إذا قرأنا بالتعظيم وجبت الغنة، إذا قرأنا بالتعظيم وجبت الإيه الغنة، لأنه لا غنة على ترك التعظيم، وليس هناك ترك للتعظيم على الغنة، فيمتنع أن يأتي مد التعظيم على ترك غنة، فالمد للتعظيم مع ترك الغنة هذا شيء ممتنع. إذا عظمت غن وغن معظما، غن إيه؟ فغن معظما، يا سلام، حلو، غن إيه معظما، يبقى لمن تجب الغنة، لمن تتعين الغنة على التعظيم، لمن تتعين الغنة على التعظيم، لكل من ورد عنه الغنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا، فيجوز لهما ابن كثير ويعقوب فقط من أصحاب التعظيم، يجوز لهما فقط الغنة وتركها على التعظيم. تمام. أما باقي أصحاب التعظيم تجب عندهم الغنة على التعظيم. قالوا والأصبهاني وأبو عمرو جميل، كل هؤلاء تجب لهم الغنة على الإيه؟ على التعظيم. أما ابن كثير ويعقوب فتجوز لهم الغنة وترك إيه؟ على التعظيم. البيت واضح. ولا مد للتعظيم مع ترك إيه؟ غنة، سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا. طيب عندنا في برضو من أصحاب التعظيم الحلواني عن هشام وحفص عن عاصم، إيه موقفهم؟ الحلواني ضعه أبا عبد الله مع قالون والأصبهاني وأبو عمرو لأنه مسكوت عنه خالص، فالحلواني كقالون والأصبهاني وأبو عمرو، قالون والأصبهاني وأبو عمرو والحلواني. تمام. تجب عندهم الغنة على وجه التعظيم، وتجوز الغنة وتركها لابن كثير ويعقوب على التعظيم. طب وحفص؟ لا، له نص خاص. ها نضطر نقول البيت الخامس ما يجراش حاجة. ودع غن حفص قاصرا، لا ناخذ الشط نقف. ودع غن حفص قاصرا، تمام، أي واترك الغنة لحفص على الإيه؟ على القصر، فلا غنة لحفص على القصر. طيب هو لم يستثنى من العبارة السابقة بهذه الكيفية، هو لم يستثنى من العبارة السابقة، انتم معايا ولا لا؟ العبارة ديت عبارة فيها استثناء لحفص من العموم المذكور بقوله ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير ومعه يعقوب، يعني حفص غير ابن كثير ويعقوب، يبقى من ضمن المجموعة الذين وجبت لهم الغنة على الإيه؟ على التعظيم. وجبت لهم الغنة على الإيه؟ على التعظيم. تمام. ها مين اللي فاهم العبارة ديت؟ عبارة اسلوبها يدل على ان في استثناء لحفص ولا فيه قيد لحفص؟ في فرق بان انا استثنيت حفص من الحكم كله، وفي فرق بان انا قيدت له حالة. ايوه، حالة كونه قاصرا. تمام. قاصرا، عبارة قاصرا تحتاج مني ان انا اقدر بعد منها حاجة. انتوا عارفين ايه هي؟ مين اللي يعرف يقدر بعد قاصرا ايه؟ هشوف مين اللي يطلع المفهوم. انا عايز اقدر بعد قاصرا شيء. ودع غن حفص قاصرا، يعني لابد من ترك الغنة لحفص عند القصر، عند قصر المنفصل، بس هنا لازم أحط قيد أن هذه العبارة ليست استثناء له من العموم السابق، فهو من عموم قوله ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصل، يعني على التعظيم. الغنة واجبة لحفص على التعظيم. العبارة التي بين أيدينا ودع غن حفص قاصرا ليست استثناء للعموم السابق. مين اللي يقول أحط أقدر إيه؟ أنا عايز أحط كمان حاجة بعد كلمة قاصرا. ودع غن حفص قاصرا إيه؟ مين اللي يقول؟ عايز كلمة تجيب لنا الخلاصة بتاعت حفص. هو احنا مش قلنا وجبت الغنة على التعظيم؟ وجبت الغنة على التعظيم صح، لانه من العموم السابق. فاذا امر الناظم بترك الغنة على القصر والتعظيم لا يأتي الا على القصر، لكن جوازا يجوز التعظيم وتركه، إذن لابد من وضع قيد آخر. ودع غن حفص قاصرا لا معظما. يا سلام، يعني إذا قرأ حفص بالقصر مع ترك التعظيم وجب ترك الغنة، وإذا قرأ حفص بالقصر مع التعظيم وجبت الغنة. حلوة، إذا قرأ حفص بقصر المنفصل وعظم وجبت الغنة لوجوب الغنة على التعظيم لكل من ورد عنه التعظيم عدا ابن كثير ويعقوب. الله، تمام. أما إذا قرأ بالقصر مع ترك التعظيم يتعين أيضا له ترك الغنة، يبقى له التركين. إذا قرأ حفص بالقصر وأثبت تعظيما وجب أن يثبت غنى، وإذا أهمل التعظيم وجب أن يهمل الغنى. فقوله ودع غنى حفص قاصرا لا بد من وضع قيد، وهو قاصرا لا معظما. إذا عظم يلزمه الغنى، جميل، وإذا ترك التعظيم يلزمه ترك الغن. تمام، إذا ترك واحدة من التعظيم والغن وجب عليه ترك الأخرى. جميل، وإذا أثبت واحدة منهما وجب عليه إيه؟ إثبات الإيه؟ الآخر. طيب، الخلاصة مرة أخرى حتى نكتفي بهذا القدر. قوله ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا، هذا حكم عام وله استثناء، والاستثناء واضح لابن كثير ويعقوب فقط، فأصبح الحكم العام باق عند باقي الأفراد الذين لهم أصل التعظيم على القصر، وهم قالون وصبهاني وأبو عمرو والحلواني وحفص. تمام، إذا قرأوا بوجه التعظيم وجبت الغنة. لما؟ لأنه لا مد للتعظيم مع ترك الغنة، فلا يصح أن تقرأ لأصحاب التعظيم بوجه التعظيم على ترك الغنة، وإنما يجب ما دمت قد عظمت يجب أن تغن، فواجب على التعظيم إيه؟ أن تغن، واجب على التعظيم الغنة لكل أصحاب التعظيم عدا ابن كثير ويعقوب، فيجوز لهما الغنة وتركها على التعظيم. جميل جميل، شاهد ووسط لتعظيم بقصر لمنفصل وسوهما معا يصح لمن تلا. نعم، لكن هذا البيت في التعظيم فقط. تمام، أن تقرأ بقصر المنفصل مع قصر لا إله، هذه التسوية. تمام، هذا المراد بقوله وسوهما معا، أو توسط موضع التعظيم على قصر المنفصل. نعم، أنا ذكرته شاهد على ما نذكره الآن، لكن هنا تجب الغنة على مد التعظيم لكل أصحاب التعظيم عدا ابن كثير ويعقوب، فتجوز لهما الغنة وتركها على التعظيم. وأما حفص فله حالتان، إذا قرأ بالقصر مع التعظيم وجب الغن كما تقدم، أما إذا قرأ بقصر المنفصل مع ترك التعظيم وجب ترك الغن، ولا بد أن يكون نص صاحب التنقيح في قوله قاصرا مصحوبا في التقدير بقولنا لا معظما دع غن حفص قاصرا أي ودع غن حفص قاصرا لا معظما لما تقدم من وجوب الغن على التعظيم لكل من ورد عنه التعظيم عدا ابن كثير ويعقوب فتجوز لهما الغنة وتركها والله أعلم. وبذلك نكون قد وصلنا إلى تمام درس اليوم ونستأنف الدرس القادم إن شاء الله من أول التحريرات الخاصة بالسوسي وأصحاب الإدغام العام روح ورويس من قوله ولصالح أي السوسي ولصالح على وجه وصل فترك المد مسجلا ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم نعم ما خصوا رويسا فأسجلا وما سيأتي بعد ذلك من تحريرات هاء السكت ليعقوب بكماله أو هاء السكت في المواضع الخاصة لرويس وهاء السكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فاعقلا كذلك بالإظهار لكن رويسهم بها خص إضغاما بذي ندبة ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غن فاستمع. من الممكن أن نكتفي بهذا القدر في الدرس القادم إن شاء الله لمن أراد أن يحضر الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وتوفنا بمتي الهدى واكتبنا من عبيدك السعداء واجعلنا من عبادك المقبولين. توفنا يا ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الأدب مع كتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا خالصا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وارزقنا رزقا طيبا مباركا فيه واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. نسألك ربنا العلى من الجنة ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم ربنا تسليما كثيرا. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى